صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وصل بنا الحديث بعد أن فرغ من مبحث الكرامات. النوع الثاني فراسة علمية إيمانية، وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة لأن العلم الصحيح يأتي لصاحبه كوثوب صاحب الفرس عليه ودنو صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك، فيأتيه من العلم والإلهام ما يعلم به الحق، وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات. ولهذا يبحث العلماء بحث الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء لأجل هذا النوع. فقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يعني هذا النوع من الفراسة في الأمور الراجعة إلى علمه بالأشياء، علمه بما في نفس صاحبه، ينظر إليه فيعلم ما يدور بخاطره، يعلم أنه يفكر في كذا وأشبه هذا، وهذا من النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن. خدوا بالكم هنا في مسألة دقيقة، فرق بين الفراسة وبين ادعاء علم الغيب. ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب أو علم الغيب بيكون بدون أي مقدمات ولا أي علامات ولا أمارات. يعني أنا نظرت لأحمد كده بدون أي أمارة ولا علامة قلت له أنت واكل طعمية وأنت جاي، وخبرك هذا علم غيب ولا يجوز. أما الفراسة بيكون لها دلائل وقرائن في الشخص من خلالها يصل إلى كذا، لذلك وهي يعني في غاية الدقة. لذلك عثمان بن عفان لما جلس ودخل عليه رجل فنظر إليه عثمان وإلى عينيه وقال لا يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا، فقال الرجل لعثمان يا أمير المؤمنين أنبوء بعد رسول الله؟ قال لا، ولكن فراسة صادق. قال صدقت، نظرت إلى امرأة وأنا قادم في الطريق. علامات وأمارات معينة من خلالها يتكلم، أما الغيب بدون أي شيء. هذا الفرق بين الفراسة وبين الغيب. يقول هنا انظر، يقول هذا النوع من الفراسة في الأمور الراجعة إلى علمه بالأشياء، علمه بما في نفس صاحبه، ينظر إليه فيعلم ما يجول بخاطره. يبقى من خلال الأمارات والشواهد يعلم أنه يفكر في كذا وأشبه هذا، وهذا من النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن. ولكن هذا لا يسوغ أن يجعل دليلا على الحكم، انتبه، بل هذا خاطر يأتي للقلب ويهجم عليه، ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى فراسة، لكن لا يسوء لصاحبه أن يحكم بها وأن يستعمله، فيظن بالناس الظنون لأجل هذه الفراسة أو يحمدهم لأجل هذه الفراسة، لأن هذه الفراسة دليل ناقص. يعني عاوز إيه؟ مستند من الشرع هو الذي يؤيد، واخد بالك؟ قد يكون من نور الله وقد لا تكون، فالمرء لا يزكي نفسه فلا يدري هذا الخاطر الذي هجم عليه هل هو من نور الله أو هو من الظن السيء أو هو من الظن الحسن الذي فيه تزكية لغيره وأشبه ذلك مما لا يسوه، فله أن يستعمله من جهة الاحتياط والمعرفة، لكن ليس له أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها حيث يكون عنده يقين بذلك. قال صلى الله عليه وسلم قد يكون في الأمم قبلكم محدثون، يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. طيب، هل معنى ذلك أن كل ما يقوله عمر يقبل دون العرض على الأدلة؟ الأصل ده رجائي أن تفعلوا، اللي هو إيه؟ لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضها الكتاب والسنة والإجماع، لأن من خلال النقاش مع بعضكم أو من خلال طرح المسائل بجد هذا الأصل ملخلخ عندك، ودي مش كويس. يعني مثلا في مسألة من المسائل احنا بنتكلم عن قولين في المسألة، قول أحد أهل العلم ومعه الدليل وقول لبعض أهل العلم عاري عن الدليل، إيه الواجب علي تلقائي؟ الذي عاري عن الدليل أعمل فيه يا أحمد؟ يرد على صاحبي، والذي معه الدليل هو الذي إيه؟ أقبله وأتمسك به. أيوة مسلم، لا، هذه كلمة خبيثة لا تقال، ما عطل الحدود ولكن ما استوفت الشروط على من ارتقف الحد. لأن احنا عندنا إقامة الحدود لابد إيه من السبب واستفاء الشروط وانتفاء الشروط لا استوفى، والموانع كانت موجودة، ومن أجل هذا ما أقام بعض الحدود وليست كل الحدود. يقول: وهذا النوع من الفراسة من جنس الكرامات، بل هي كرامة، ولهذا أهل العلم يبحثون الفراسة. مظبوط كده؟ إذا بحث الكرامة فمبحث الفراسة في كتب العقيدة بعد كرامات الأولياء، لأنها نوع من أنواع الكرامة. النوع الثالث الفراسة الرياضية، ويدخل فيها القافة وأشبه ذلك، والقافة منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا بأبيه، ومنهم من يعلم الأثر، وبعض قبائل العربي معروف فيها هذا الأمر كبني مرة، اكتب عندك وبني مدلج، وبني مدلج. ونحوهم يعرفون من وطئ القدم هو من أي قبيلة، ويعرفون من وطئ القدم هل الواطئ رجل أم امرأة، وهل المرأة حائض أم طاهر، وهذا يسمى القيافة وتتبع الأثر. انتبهت لحكاية حائض أو طاهر ديت؟ ده علم يا أخوانا، علم عجيب، وسأحدثك بأعجب مما قرأت الآن. وهذا يسمى القيافة وتتبع الأثر، هذا علم خاص يتداولونه فيما بينهم، وهو صحيح دلت التجارب على صحته، والشريعة جاءت فيها الحكم بالقيافة، فالقائف يحكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائف، مثل تنازع الأنساب وأشبه ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد مضطجعان، وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهما، فجاء رجل من القافة، اكتب هو مزجج المدلجي، مزجج ميم زاي جيم جيم المدلجي، فجاء رجل من القافة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبرقت أسارير وجهه لمحبته لأسامة وأبي. حصل القصة يا أخوان إن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. طب معنى المولى إيه؟ ها؟ ما كنت أنا أجهل، عرفتها من الأكابر بقولها لك. اكتب المولى، أو لا، هو من انتسب مولاهم، هو من انتسب إلى قبيلة بعتق أو بحلف، إلى قبيلة بحلف أو بعتق. كان زيد بن حارثة يا أخوانا شديد البياض، وكان ابنه أسامة شديد السواد، لدرجة عند مسلم تقول عائشة دخل أسامة بن زيد وهو صغير فعثر في أسكفة الباب اللي هي العتبة، فوقع فسال الدم والمخاط من أنفه. كويس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أزيل عنه الأذى، تقول عائشة فقذرته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عنه هذا، وقال لو كان أسامة جارية لحليت وكسوت ونفقت، نفقت يعني زوجته. فكان هناك تباين في الشكل بين أسامة بن زيد وزيد بن حارثة أبيه، فقام أهل الخبث من أصحاب القلوب المريضة وطعنوا في نسب أسامة ليس ابن أبي، فآلم هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الدار، وكان عنده أسامة وزيد نايمين الاثنين قد غطت أجسامهما إلا القدمين بس، فدخل مزدج فوجد كم قدم قدامه؟ أربعة. قال هذه الأقدام بنت هذه الأقدام، هذا أمر فوق الخيال، فوق الخيال، اللي هي مسألة الإيه؟ مسألة القاف. لذلك خرج رجلان من القاف فوجد أثر جمل، فسأل بعضهم الآخر أثر جمل ده جمل ولا ناقة؟ جمل ولا ناقة؟ فقال أحدهم جمل وقال آخر ناق، اختلف تنوم ماشيين وراء. دخل حظيرة رجل فسألوا ما الذي دخل، ناقة أم جمل؟ قال خنثى. اتفهمت؟ خنثى. لا ده علم عجيب. لذلك لما جاءت امرأتان إلى كعب بن سور قاضي، وجاءت المرأتان معهما رضيع، كل امرأة منهما تدعي أنه ابنه. كويس؟ طب والولد الثاني فين؟ قالوا الذئب خده ومشي. وكل ما تقول الذئب أخذ ابنها، وهي تقول الذئب أخذ ابنها. واحتكموا إلى من؟ كعب بن صور. فقال كعب لست بنبي الله سليمان. اتفهمت؟ يعني ما ينفعش يقضي بقضاء سليمان، لأن قصة سليمان مشهورة. فلو قال ائتيني بسكين أشقه نصفين، فقالت الصورة يرحمك الله هو ابنها، طب لو الاثنين قالوا لا هو ابنها ما تشقهوش، يبقى يحكم لمين؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب. فقال لهم لست بكعب بن صور، ثم دعا، لا لست بنبي الله سليمان، ثم دعا بجفنة وملأها رمل. كويس. وأمر إحدى المرأتين أن تطأ، وأمر المرأة الأخرى أن تطأ. كويس كده. وأوقف الرضيع ووطأ، يبقى أصبح عنده كم قدم دلوقتي؟ 6 أقدام على طشط رمل. قالوا معدوا. واستدعى 4 من القافة، خبى الولد وخبى النساء، واستدعى 4 من القافة. قال لهم بقى شوفوا لي الأقدام الصغيرة دي، بنت الأقدام نهي. أنتوا متخيلين العلم؟ علم خطير جدا. بس هل كل أحد يحسن ولا لا؟ من أحسنه؟ ما هو انتظر. فاتفقت كلمة القافة على أن هذه الأقدام بنت هذه الأقدام، فقضى كعب بأن الغلام ابن هذه المرأة. فلما قضى وانتهى قالت الأخرى صدقت، الذئب أخذ ابني. معايا يا أخوانا كده؟ فهو علم عزيز، ولكن انتبهوا لا يثبت به النسب ولكن استئناسا، لأن ثبوت النسب له طريقة شرعية لا نحيد عنها. يقول فهذا النوع يحكم به شرعا ويصير القاضي إليه، وهو من حيث الظاهر أقوى أنواع الفراسة، يعني من حيث الحكم الظاهر. أما الباطن فالثاني الذي هي فراسة المؤمن، والأول قد يكون أو لا يكون. المبحث بتاع الكرامة بين أيديكم أم لا؟ طيب إن شاء الله نقوم بقراءته سويا حتى نفرغ من مبحث الكرامة. أخونا هنا يسأل ويقول ما الفرق بين الفراسة والبينة على المدعي؟ أخي الفاضل، الفراسة لا نلجأ إليها إلا إذا انعدمت البينة، ولا يتكلم بها إلا من يتقنها، فهذه ليس لها علاقة. أما البينة على المدعي هذا أمر آخر. الأصل الرابع، أي من أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد، يصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. خوارق العادات 3 أنواع، اكتب عندك. وخارق العادة هو تخلف الملزوم عن لازمه، أو وجود الملزوم، أو وجود اللازم بغير ملزومه. تخلف الملزوم عن لازمه، ارحمكم الله، أو وجود اللازم بغير ملزومه. يقول خوارق العادات 3 أنواع يكون من الله عز وجل لبعض بشر مقرون بادعاء النبوة. اكتب جنبها اللي هي المعجزة عندك، اكتب وهذه خارقة للعادة في كل زمان ومكان، وهذه خارقة للعادة في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. النوع الثاني يكون من الله عز وجل لبعض البشر غير مقرون بادعاء النبوة، وهي ما تسمى بالكرامة. يكون من الشيطان لبعض أوليائه، ولها ضابطان: أن يكون ما فعله هذا الشخص مخالفا للشرع، أن يكون ظاهر هذا المخلوق مخالف للسنة. يبقى بناء على ذلك نستطيع أن نفرق بين الخارقة الشيطانية والكرامة الرحمانية باعتبار من صدرت على يديه وباعتبار هذا الذي فعله. تعريف الكرامات: جمع كرامة، والكرامة في اللغة من الإكرام، إكرام من الإكرام، وهو ما يؤتى من الكرم من هبة أو عطية، وفي الاصطلاح أمر خارق للعادة جرى على يد ولي. والمقصود بالعادة عادة أهل ذلك الزمن الذي وقعت فيه الكرامة. أما المعجزة فهي خارقة للعادة في كل زمان، فقد يكون خارقا لعادة أناس في القرن الثاني وليس خارقا للعادة في هذا الزمان 1435. فمثلا قد أطلع الله أبا بكر الصديق على ما في بطن زوجته من حمل فأعلمه أنه أنثى. أما الآن ففي هذا الزمان فيمكن بسهولة ويسر أن يعرف هذا أثناء الحمل في مراحله الأخيرة عن طريق التقنية الحديثة، فيعرف نوع الجنين ذكرا أم أنثى. قوله على يد ولي يخرج منها ما جرى على يد الأنبياء، فهو أمر خارق للعادة، لكنه ليس على يد ولي وإنما على يد نبي. وكذلك خوارق الصحراء والمشعوذين فهي شيطانية ليست إيمانية، ولذلك لا تدخل في التعريف. والإيمان بالكرامات فرع من الإيمان بالمعجزات. وقلنا أن المعتزلة لما أنكروا الإيمان بالكرامات يعني أثاروا شبهة، وهي أنه إذا اختلطت أمنا بالكرامات فاختلطت الكرامة بالمعجزة، فلا نستطيع أن نميز بين الولي وبين النبي. وقلنا هذه ادعاء باطل، لأن الولي الذي أجريت على يديه الكرامة لم يدعي النبوة ولم يقل أنا نبي، بل اعترف أنه عبد وبشر وليس بنبي. أيضا كثير من المعتزلة يا أخوانا أنكر المعجزات بحجة أنها تخالف صريح المعقول، فكثير منهم أنكر انشقاق القمر، وكثير منهم أنكر حادثة شق الصدر إلى غير ذلك من المعجزات. قال شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الخوارق أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. يبقى مسألة، وكان ده الشيخ صالح قاله في الشرح، إن جريان الكرامة على يد بعض الناس لا يدل على أنه ولي، بل ذكر الشيخ أعظم من ذلك فقال: لا يدل وجود الكرامة على يد الرجل أنه أفضل ممن لم تجر عليه كرامة، هذا لا يدل أبدا بحال من الأحوال. ودي عقيدة مهمة لابد أن تظهر ويعلمها الناس. ومن أجل هذا كانت الكرامات في عهد الصحابة أقل بكثير منها في التابعين وتابع التابعين. ليه؟ لأنهم ليس باحتياج الله. مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثلها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة. قال أبو علي الجوزاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت المعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز، وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، بل كان متنبئا كذابا. يبقى هذا الذي أجريت عليه الكرامة أو الخارقة للعادة، فلما أجريت عليه سألناه قال: أنا نبي. خلاص نوقن أنه كافر ابتداء، وأن الذي أجري على يديه شيطان وليست من الرحمن. والكرامة محض منة من الله عز وجل. يعني إيه؟ لا تحصل بالاكتساب. انتبهوا، محض منة من الله زي النبوة بالضبط، بعكس الفلاسفة بيقولوا النبوة ممكن أن تحصل بالاكتساب. يعني الإنسان لو إيه صف قلبه وتروض وارتفعت روحانيته ممكن أن يصل إلى درجة النبوة ويوحى إليه، هذا مخالف لشرع الله. وكذلك الكرامة محض فضل من الله، لا يسعى ولا تحصل بالاكتساب. يعني مش معناها أن الإنسان بقى لو اتقى الله وأكثر من التقوى وعمل الصالحات معنى ذلك أنه من الممكن أن تأتيه كرامة، لا، لا تحصل بالاكتساب، بل هي فضل منا من الله، الله أعلم سبحانه وتعالى بخلقه. وفوائد الكرامة بيان قدرة الله، نصرة الدين أو تكريم الولي، زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يديه وغيره، أنها من البشرى لذلك الولي، أنها معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي تمسك الولي بدينه، لأنها كالشهادة للولي بأنه على حق. وفي حدوث الكرامات دليل على تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل، لأنها لو كانت هي التي تفعل لكانت على نسق واحد، فإذا تغيرت العادة دل على أن للكون مدبرا خالقا. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم 9027، هل للأولياء كرامة؟ وهل لهم أن يتصرفوا في عالم الملكوت في السماوات والأرض؟ وهل يشفعون وهم في البرزخ لأهل الدنيا أم لا؟ الجواب: الكرامة أمر الخالق للعادة يظهره الله على يد عبد حي، انتبهوا لهذا القيد، عبد حي من عباده الصالحين، إكراما له فيدفع به عنه ضرا أو يحقق له نفعا أو ينصر به حقا، وذلك الأمر لا يملك العبد أن يأتي به إذا أراد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يأتي بالمعجزة من عند نفسه، بل كل ذلك إلى الله وحده. قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آيات من رب، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولا يملك الصالحون أن يتصرفوا في ملكوت السماوات والأرض إلا بقدر ما آتاهم الله من الأسباب كسائر البشر من زرع وبناء وتجارة ونحو ذلك مما هو من جنس أعمال البشر. خذوا بالكم، وردت بعض النصوص أن الكرامة ممكن أن تصدر من الميت، وهذه بالكم أخوانا، ولكن هذا ليس هو الأصل، كما حدث مع الصحابي في يوم الرجيع على ما أذكر لما قتلته قريش، وكان هذا العبد الصالح الصحابي نظر ألا يمس مشرك ولا يمسه مشرك، فلما مات قام المشركون وأرادوا أن يحزوا رأسه حتى يذهبوا به إلى سلافة بنت سعد، وكان هذا العبد الصالح قتل أولادها الثلاثة في غزوة بدر، فنظرت إن رأته وأمكنت منه لتشربن في قحفة رأسه الخمر، فعلم كفار مكة بهذا الصحابي فقالوا: نقطع رأسه ونذهب به إلى سلافة بنت سعد لتوفي بنذرهم. فلما رأوا مقتولا في الوادي وذهبوا إليه ليحزوا رأسه اجتمع عليه الدبر اللي هي الزنابير وأحاطوا بالجثة، فما اقترب منه أحد إلا لدغته، فقالوا: دعوه حتى يدخل الليل وتنصرف عنه الزنابير ونأتي. فلما دخل الليل أرسل الله سيلا فأخفاه ولا يدري أين هو. فلما بلغ عمر هذا الكلام قال: إن الله عز وجل يحفظ عبده المؤمن حيا وميتا. الأدلة على وقوع وحصول الكرامات: قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وروى البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اكتب عندك: والأولياء هم العلماء، والأولياء هم العلماء. قال الإمام أحمد: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي في الأرض. قال الإمام أحمد: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي في الأرض. إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. والتواتر الذي نقطع به بحدوث الكرامات في هذه الأمة والأمم السالفة. والكرامة تبعا للولاية، والأولياء هم أهل الإيمان والتقوى، فالولي الذي يعطى الكرامة هو الموصوب بهذين الوصفين الإيمان والتقوى. هل المبتدع أو الضال أو العاصي يعطى كرامة؟ الجواب عن ذلك: الأولياء على قسمين، الفئة الأولى السابقون، والفئة الثانية المقتصدون. فليس للظالم لنفسه المقيم على المعصية حظ في الكرامة، ولكن قد تجرى الكرامة على يد من عنده بدعة أو معصية لأسباب: أن يكون ليس هو المراد بها، وإنما يكون هذا المبتدع في جهاد مع الكافر فيعطيه الله تعالى الكرامة لا لذاته ولكن لما يجاهد عليه. أن يكون إعطاؤه الكرامة لحاجته في دنياه أو في إيمانه لهذه الكرامة وعليه، فمن جرى على يديه شيء من هذا فلينظر إلى نفسه، فإن كان من أهل الإيمان والتقوى فليحمد الله ويلازم على ما هو عليه حتى يلقى الله، وإن كان غير ذلك فليعلم أن ذلك إشارة له بلزوم الاستقامة أو يكون هذا قامت عليه الحجة. وخرق العائدة يشترك فيه كل من الأنبياء والأولياء والصحر والكهنة، إذن فخرق العادة في نفسه ليس مثنى عليه. يعني إيه؟ يعني مش معناها أن خرقت العادة لا نثني عليه، لا. الفرق بين خارق العادة للأولياء وبين خارق العادة للصحر والكهان: أولا، خرق العادة للأولياء تكون من الله، وتكون أثرا من متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلتها ما حدث في قصة أصحاب الكهف وما حدث في قصة مريم. ثانيا، خرق العادة للصحراء والكهان تكون من الشيطان نتيجة للتقرب منهم والتعاون معهم وخدمتهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. تكون أثرا عن متابعة المعصية والشرك والبدعة، أنها محدودة وفي الغالب تكون تخيل وليست حقيقة، والشيطان هو الذي يتمثل. مثال ذلك: يوجد شخص في مكة وفي المدينة في وقت واحد، هذا لا شك أنه شيطان، وهذا كما قال الشعراني عن أحد المجاذيب: كان يخطب الجمعة في 7 مساجد في آن واحد وهو عريان. كرامات الأولياء ترجع إلى نوعين: القدرة والتأثير، وقد يكونان في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. المبحث يا أخوانا الله يبارككم مهم جدا، أرجو أن ترجعوا إلى بيوتكم وتستذكروه جيدا، فهو مبحث مهم وينبغي نشره وكلام الناس عنه خاصة في قرى مصر. أيوة. نعم، ده هذا منحرف، انحرف ربنا يعافيك، زي القشيري بالضبط. ده ما يحتاج خطب كثيرة، مش خطبة واحدة. يقول: قدرة في الكونيات مثل أن يقدره الله تعالى على ما لم يقدر عليه غيره، بأن يسمع ما لم يسمعه. مثال: سماع سارية وهو في الشام لصراخ عمر وهو في المدينة، وأيضا إبصار الله لعمر ما يحدث للجيش ولم يره غيره. روى البيهقي في الاعتقاد عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، قال: فبين عمر يخطب، قال: فجعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قال: فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، وإن الصائح ليصيح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فشددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. ومنه القدرة على المشي على الماء كما حدث مع سعد بن أبي وقاص والعلاء بن الحضرمي. أي نعم صحيحة، وقصة سعد صحيحة، ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. قدرة في الشرعيات، ونعني بذلك المسائل الدينية، فيكون عنده قدرة في حفظ العلوم الدينية والدين ما لا ما لا يستقبله غيره في الحفظ والفهم والمراجعة والاستذكار. طبعا ولعلكم تذكرون يعني ما ذكرناه عن محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، حفظ القرآن في 80 يوما. قال عنه ابن أخيه دخل عم أو أحفاده دخل فحبس نفسه لا يخرج إلا للفريضة، حفظ القرآن في 80 يوما حفظ حفظ. فقيل له إنك تحفظ 1000 حديث، فقال لا أدري ما 1000 ولكن ما حفظت شيئا ونسيته. حتى قيل أنه إذا خرج في الطريق يعني يسد أذنيه حتى لا يحفظ كل ما يسمع من كلام سقط الناس، يبقى دي كرامة لا شك في ذلك. قال الذهبي في السير أن ابن أخي الزهري قال جمع عم القرآن في 80 ليلة، وكان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيت، وكان يضع أصبعه في أذنيه حتى لا يحفظ كل ما يسمع. وكان سفيان إذا قرأ الحديث مرة واحدة حفظه، وهذا كثير. كرامات ترجع إلى التأثير، وقد يكون التأثير في الكونيات أو الشرعيات. نعم، تأثير في الكونيات مثل أن يؤثر في أبصار الناس فلا يرونه، كما حدث لما طلب الحداد الحسن البصري دخل بعض الشرطة عليه وجالس فلم يروه، وأيضا كما حدث لأبي مسلم الخولاني حينما حرق بالنار فلم تصبه بأذى. ذكر الذهبي في السير عن شرحبيل أن الأسود تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم فأتاه بنار عظيمة، ثم إنه ألقى أبا مسلم فيها فلم تضره، فقيل للأسود إن لم تنف هذا عنك أفسد عليك من اتبعك، فأمره بالرحيل فقدم المدينة فأناخ راحلته ودخل المسجد يصلي، فبصر به عمر رضي الله عنه فأقام إليه قال ممن الرجل؟ قال من اليمن. قال ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال ذاك عبد الله بن ثوب. قال نشدتك بالله أنت هم؟ قال اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق، فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. تأثير في الشرعيات يعني يؤثر فيما هو مطلوب شرعا، كأن يكون تأثيره في الوعظ ونشر العلم والحزبة أكثر من غيره. ما من آية لنبي من السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، فلم يلقى نبينا في النار، ولكن حدث هذا لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو مسلم الخولاني. انفلق البحر لموسى بن عمران مشى على الماء العلاء بن الحضرمي وسعد بن أبي وقاص. أحيى الله لعيسى الموتى، أحيى الله لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الموتى كما حدث لصلة ابن أشيم. نعم الفرس والقصة ذكرناها ولعلها تأتي إن شاء الله. إبراء الأكمه والأبرص حدث هذا لنبينا لما سقطت عين قتادة ابن النعمان، وكان هذا في غزوة أحد. يقول قتادة أصابني سهم فسقطت مقلة عيني فحملتها في كفي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم فيه دلالة كده خفية، يحمل حبة عينه على كفه ويذهب ولا يتأوه ولا يتودع. يقول فردها النبي صلى الله عليه وسلم في مكانها فكانت أحسن العينين صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين نعم الله المتجددة على عبده من النجاة من مرض أو الحادث أو تفريج قرب، فهذا لا يدخل في باب الكرامة لأنه ليس خارق للعادة. يعني مثلا واحد يكون مريض مرض شديد وذهب إلى الطبيب فكتب له علاجا فبرئ بإذن الله، يقول لك شفت الكرامة بتاعتي، خدت 50 مضاد حي وربنا شفاني، كرام. واخد بالك أنت؟ لا مش كده، واخد بالك يا أخوانا، لابد أن تكون خارقا إيه؟ للعادة، خارقة للعادة. ليس معنى إعطاء الكرامة من الله تعالى للولي أنه يكون أفضل ممن لم يعط كرامة، فالكرامة كما تقدم إكرام وإنعام من الله للعبد لأجل حاجته هذا ضمير عائد على مين؟ على العبد إليها، وقد تكون لحاجة دينية وقد تكون كونية. ولهذا قلت الكرامة عند الصحابة وكثرت عند التابعين وكثرت في من بعدهم. وقد تحدث الكرامة لمجموعة من الأفراد، وهذا غالبا في حالة الجهاد سواء العلمي أو العملي. لذلك كتاب آيات الرحمن في مجاهدي الأفغان لعبد الله عزام، خدوا بالكم، هذا الذي ورد لا ننكره بل نصدقه مع اعتقادنا أن مجاهدي الأفغان مبتدعة منحرفون في المعتقد. طب كيف؟ ما هم كانوا بيجاهدوا مع مين؟ ضد مين؟ ضد الملاحدة. فأعطوا الكرامة من هذا الباب. واخدين بالكم يا اخواني؟ يعني معش معنى ذلك انهم خلاص بقى يبقوا اهل سنة وكده، ابدا، لا، هذا غير اللي معتقد. يقول: اذا ادعى احد ما لا يمكن عادة ويمكن بالكرامة فلا يقبل شرعا وهو لغو. مثال كمن تزوج امرأة في المغرب وهو بالمشرق، ولدت لستة اشهر فلا يعول عليه لان هذا لغو، فلا يحكم بما يمكن من كرامات الاولياء. يبقى هذا الباب لابد ان يغلق، والا ستزني المرأة وتقول كرامة، الرجل جالي، هو كان في روسيا وأنا في أمريكا وجالي، واخد بالك، من أهل الخطوة، هذا ضلال. يقول أمثلة لبعض الكرامات. روى البيهقي في التفقد عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بعث جيشا وأمر عليهم رجل يدعى سارية، فبين عمر يخطب قال فجعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني معناها إلزم الجبل. قال: فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، وإن الصائح لا يصيح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فشددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. وذكر الذهبي في السياري عن الطهماني يقول: رأيت بخوارزم امرأة لا تأكل ولا تشرب ولا تروث، يعني تتغوط، وأنها عاشت كذلك نيفا 20 سنة. قبلك؟ وأنه عاين ذلك، وهي رحمة بنت إبراهيم، قتل زوجها وترك ولدين وكانت مسكينة، فنامت فرأت زوجها مع الشهداء يأكل على موائد وكانت صائمة، قالت: فاستأذنهم وناولني كسرة أكلتها فوجدتها أطيب من كل شيء، فاستيقظت شبعانة واستمرت. احنا نقول القصة ده ولا الناس اتناها بس. وطبعا الإمام الذهبي تعليقا قال: وهذه قصة صحيحة، فسبحان القادر على كل شيء. دايما يا اخوانا زي ما اقول اخونا الشيخ طارق أكرمه الله، يكون عندي فقه وأنا أتكلم. يعني أنا ببحث في موضوع الكرامة وتكلم، خليكم معايا يا أخوانا الله يبارك فيكم، خليكم معايا، لأن ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لذلك نصيحة من أخيكم: احذر أن تكون مولعا بالغرائب لتجذب الناس إليك، دي أخطر شيء في الداعية. هو عاوز يجذب الناس، طب يجذب الناس ليه؟ لأنه مسكين ضعيف، بضاعته مزجاة، ويتكلم بكلام هو غير مقتنع به، فيجد نفورا من الناس بمجرد أن يعتلي المنبر. كل أغمض عينيه وبدأ في الشخير من النوم، واخد بالك، فيبدأ هو عاوز يجذب الناس، يبدأ ينتقي الغرائب. خطأ، القضية مش قضية جذب الناس، القضية أننا ألقي العلم الشرعي. وجدت الناس يعني انصرفوا عن أبدا، أبحث لعلني أطيل، لعلني أتكلم بكلام غير مناسب غير ذلك. ولكن احذر أن تأتي بأمور الناس مش تستوعبها. ليه؟ لقلة العلم عندهم. القصة صحيحة لا شك في ذلك، واخد بالك، تتكلم مع الناس، طب الرجل اللي انت كنته لم تفهمه قضية الكرامة ولا قضية خلق العادة، ولم تأتي له بأمثلة كثيرة حتى تأتي له بهذه. فنأمل إن شاء الله أن يكون عندنا شيء من التؤدة وعدم التعدل. لذلك وصف العلماء العالم الرباني بأنه الذي يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره، وإياك والولوع بالغرائب. طيب ماشي، ما احنا قلنا ان في حاجة اسمها الخارقة الشيطانية وحاجة اسمها الكرامة الرحمنية. يعني رجل يطلع يخطب الجمعة في سبع مواطن، هذا اخي الفاضل يسمى النقيضين محال عقلا وعلى المنبر عريان. طب هل هذا من دين الله؟ بعض الناس شفنا كل مثلا عندنا في القرية ضريح كويس لعمار بن ياسر ماشي، يقول كان رجل صالح وكان هذا الرجل يصلي ولا يقصر ركعة وكذا، وكان ويقسم بالله أنه كان يأتي ليلا فيفتح له الباب ويدخل ويقرأ الفاتحة ثم يدور حوله طيب ثم ينصرف. هذا شرك بالله. ما احنا قلنا احنا عندنا ضابط الكرامة أن تكون موافقة لشرع الله، أما الخلقة الشيطانية فكما يعلم. روى الحاكم بسند صحيح عن حجرج ابن نباتة قال سألت سفينة عن اسمه فقال أما إني مخبرك باسم كان اسم قيس، فسماني النبي صلى الله عليه وسلم رسول، سماني رسول صلى الله عليه وسلم سفينة. قلت لما سماك سفينة؟ قال خرج ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم، فقال أبسط كساءك، فبسطته فجعل فيه متاعهم، ثم حمله علي فقال احمل ما أنت إلا سفينة. فقال لو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل علي. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن محمد بن المنكدر عن سفينة قال ركبت البحر في سفينة فكسرت بنا، فركبت لوحا منها فطرحني في جزيرة فإذا فيها أسد فلم يرعني إلا به، فقلت يا أبا الحارث، أبا الحارث كنية الأسد، فالعرب كانوا يكنون الحيوانات كما يكنون أنفسهم، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق، ثم همهم فظننت أنه السلام. ثم همهم فظننت أنه السلام. قال صاحب شذرات الذهب في تاريخ من ذهب وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته فإذا دلو برشاء أبيض معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. في كتاب صفة الصفوة عن أبي عن ابن أبي عبيد البصري يحدث عن أبيه أنه غزا سنة من السنين فخرج في السرية فمات المهر الذي كان تحته وهو في السرية، فقال يا رب أعرنا إياه حتى نرجع إلى بصرة يعني قريتي فإذا المهر قائم. قال فلما غزا ورجع إلى بصرة قال يا بني خذ السرج عن المهر، قال قلت يا أبا هو عرق، فقال لي يا بني هو عارية، فلما أخذت السرج وقع المهر ميت. وطبعا قصة هذه حدثت أيضا لصلة ابن أشيم. وذكر في المعرفة والتاريخ عن جعفر بن زيد العبدي أن أباه أخبره قال خرجنا في غزوة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم، قال فترك الناس عند العتمة فقلت لأرمقن عمله فأنظر ما يذكر الناس من عبادتي، فصلى العتمة ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وسب، فدخل غيضة قريبا منه ودخل في أثره ودخلت في أثره فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصلاة وقال وجاء أسد حتى دنا منه، فصعدت إلى شجرة قال فتراه التفت إليه أو عدل به جرزا حتى سجد، فقلت الآن يفترسهم، فلا شيء، فجلس ثم سلم فقال أيها السبع أطلب الرزق من مكان آخر، فولى وإن له زائرا أقول تصدع الجبال منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.